عازم ولا معزوم؟ الإعداد والتقديم حنان عسكر. عازم ولا معزوم؟ إخراج أدهم عزام. هذا هلال الصوم من رمضان بالأفق بانا فلا تكن بلواني، وافاك ضيفا فالتزم تعظيمه واجعل قراه قراءة القرآن، صمه وصنه واغتنم أيامه واجبر ذم الضعفاء بالإحسان. رمضان هل علينا شفنا هلال وجينا شهر الخير والبركة وليلة القدر وشهر الصوم، والله وحشنا صيامه والبركة في أيامه، نور في السماء متأدى وخير بزيادة في 30 يوم. رمضان هل علينا شفنا هلال وجينا شهر الخير والبركة وليلة القدر وشهر الصوم، والله وحشنا صيامه والبركة في أيامه، نور في السماء متأدى وخير بزيادة في 30 يوم. صوم وصلاة وعبادة ولمة على القرآن طول رمضان، ويا رب الآخر العمر كمان. رمضان هل علينا. مستمعينا الأعزاء، تشكل وسائل الإعلام بشتى أنواعها دورا كبيرا في تشكيل الوعي المجتمعي لدى قطاع كبير من الأفراد من جهة والمجتمعات من جهة أخرى. والإعلام سلاح ذو حدين، إما أن يرسخ ويعزز القيم والعادات السليمة، وإما أن يكون معول هدم لها. ومن المساهمين في جعل الإعلام ينحى المنحى الأول ضيفنا اليوم الدكتور سامي الشريف، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية والقائم بعمل وزير الإعلام ورئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقا. الأستاذ الدكتور سامي الشريف ولد عام 1954، شغل العديد من المناصب، منها المستشار الإعلامي لرئيس جامعة القاهرة، رئيس الأمانة العامة لعلوم الإعلام باتحاد المبدعين العرب، رئيساً لمهرجان علوم الإعلام التابع لاتحاد المنتجين العرب، أستاذ ووكيل قسم الإعلام سابقاً بكلية الدعوة والإعلام بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أستاذ الإعلام الدولي بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري والقائم بعمل وزير الإعلام عام 2011، عميد إحدى كليات الإعلام حاليا، والأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية. وللدكتور سامي الشريف 20 كتابا في مختلف فنون الإعلام، كما أشرف على أكثر من 160 رسالة ماجستير ودكتوراه بالجامعات المصرية والعربية. الأستاذ الدكتور سامي الشريف، كل عام أنتم بخير. كل عام وحضرتك بخير، وكل أسرة الإذاعة المصرية بخير، والشعب العربي والإسلامي بألف خير. كل سنة حضرتك طيب ورمضان كريم. رمضان كريم، الله أكرم، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال في هذا الشهر الكريم. آمين. كيف ترى دكتور سامي الشريف رمضان قديما والآن؟ والله رمضان هو شهر العبادة، شهر الروحانيات. وجود هذا الشهر بيننا في تصوري كقيمة دينية وإنسانية لم يختلف قديما عن الآن، لكن مظاهر الاحتفال في شهر رمضان في القرى وفي الأرياف التي عشنا فيها ربما له زخم أفضل من المدينة وصخب المدينة. رمضان قيمته المعنوية، قيمته الدينية والروحية كما هي، ولكن مظاهر الاحتفال ربما تغيرت مع تطور وسائل الإعلام وتطور الحياة التكنولوجية، جعل للاحتفال بشهر رمضان اختلاف بين الماضي والحاضر. ما أهم مظاهر الاحتفال بشهر رمضان التي تذكرها حضرتك من أيام الطفولة؟ وسلام، أنا كنت ولدت وعشت في مدينة العريش في سيناء، وهذه المدينة مدينة صغيرة تقع على البحر الأبيض المتوسط وجميع سكانها من المسلمين، فكان الاحتفال كل بيت يعلق الزينات رغم فقر الناس يعني، لكن كان كل الناس تحتفل بشهر رمضان طوال أيامه ولياليه. كانت الزينات غير مكلفة، كنا نصنعها من الورق، نصنعها من الورق الملون والكريشة والحاجات دي ولمبتين ثلاثة، لكن الشوارع كلها منورة برغم ما كانش فيه كهرباء كتيرة يعني في الشوارع، لكن الناس تاخد وتعلق الزينات. لم يكن التلفزيون قد انتشر بشكل كبير جدا، الإذاعة هي الوسيلة الوحيدة لإبداء السعادة والفرح بقدوم هذا الشهر. الناس اللي عندها راديوهات مش كتيرة، لكن اللي عنده راديو حطه على مدخل البيت بتاعه ومعلي الصوت بحيث ان الجيران اللي جنبه يسمعوا او يكون لو في تجمع راديو. كان في حاجة اسمها ختمة رمضان، كل البيوت لازم بيعزموا بعضهم ويعزموا الفقراء والمحتاجين. ففي الحقيقة من يعني طلوع الفجر وحتى أذان المغرب حالة من الفرح والاستنفار. المساجد تظل شغالة، التراويح وصلاة القيام، الحقيقة كان يعني فرحة كبيرة جدا. ولا زال طعم الحلويات والأكل بتاع رمضان القديم على قلة إمكانية الناس، إنما كان لها مذاق رائع، لها مذاق خاص مصنوعة بأيدي أصحاب البيوت يعني. وبالإمكانيات البسيطة ولكنها الطبيعية كمان. نعم. حبيبنا رمضان، رمضان الخير والحب عازم ولا معزوم؟ دكتور سامي الشريف، ذكرتم في أكثر من مناسبة أن نموذج الهيئات العامة هو الأنسب للإعلام، لماذا؟ وهل إلغاء وزارة الإعلام كان قرارا حتميا لهذه المرحلة؟ في بعد أحداث 2011 سئلت أنا من قبل مجلس الأعلى للقوات المسلحة عن رأيي في هل تستمر وزارة الإعلام أم لا تستمر، وكانت إجابتي وكان رأي استشاري إنه المجتمعات الديمقراطية في الغرب وفي الدول المتقدمة ليس هناك وزارة إعلام، ولكن هناك المجلس الأعلى للإعلام، اتحاد الإذاعة والتلفزيون، يعني أنماط أو أشكال أخرى من المسميات، لكن الفكرة واحدة. فهم رأوا أن يلغوا وزارة الإعلام ويكتفوا بالمجلس الأعلى للإعلام أو باتحاد الإذاعة والتلفزيون، إنما الفكرة مش في ده، والفكرة ما هي الصلاحيات الممنوحة لوزير الإعلام أو للقائم بعمل وزير الإعلام أو رئيس المجلس الأعلى. هو ده المهم، هو يعمل إيه ويشرف على إيه وقدراته إنه ينفذ قراراته إزاي. ليس مجرد تغيير للمسمى فقط، المسميات لا تعنينا. نعم. لا تعنينا، يعني هو أمريكا ما فيهاش وزير إعلام، فرنسا ما فيهاش وزير إعلام، بريطانيا ما فيهاش وزير إعلام، لكن فيها إعلام. هل سايبين وسائل الإعلام تعمل كما تريد؟ لا، هناك ضبط، هناك معايير. من ينفذ هذه المعايير أو يحكم على مدى صلاحية الوسائل للاستمرار، سواء بقى اسمه مجلس إعلام، مجلس أعلى، مجلس قومي، المهم أن تكون الصلاحيات محددة والإمكانيات متاحة أمام متخذ القرار. نعم. دكتور سامي الشريف، بينما كنت وزيرا للإعلام، ما هي الملفات المعقدة التي ظهرت أمامك وكيف تعاملت معها؟ الحقيقة كان أخطر الملفات اللي واجهتها هو الرواتب والمكافآت. الناس تشعر بإحباط شديد جدا لأنه لا يحصلون على مقدرات أو إمكانيات تتوازى مع الجهد المبذول. أنا رحت في اتحاد الإذاعة والتلفزيون، معظم العاملين ليس لديهم أعمال موكولة لهم، آلاف المخرجين بلا عمل، آلاف المذيعين بلا عمل، ثم يستقدم التلفزيون صحفيين وإعلاميين من خارج مسبيره لتقديم برامج أو لإعداد برامج وإخراجها. هذا أمر كان مزعج، ميزانيات ضخمة تذهب إلى أيدي ناس غير العاملين في مسبيره، وكان رأيي أنه لابد أن نعطي الفرصة لأبناء مسبيره المذيعين والمعدين والمخرجين لكي يروا فرصا لإثبات جدارتهم. حتى لما قيل لي انه الناس اللي بتيجي بتقدم من بره بيعملوا شو كبير وبيجيبوا دخل، قلت لهم لو التلفزيون اللي ليه 60 سنه في ذلك الوقت ليس من بينه من يستطيع ان يقدم برامج توك شو تجذب اعلانات وتحقق ارباح، اذا لا داعي لهذا المبنى خالص، ننسفه كله. وقد كان عندما اوقفنا برامج يقدمها ناس من خارج مسبيرو استبدلناهم بأبناء مسبيرو الذين أثبتوا وجودهم ولدالوا يقدمون برامج متعددة سواء في مسبيرو أو غيره من القنوات. يعني حضرتك كنت على قناعة بأن أبناء مسبيرو أقدر على القيام بهذا العمل، أو على الأقل يوازون إن لم يتفوقوا على من يأتون من خارج مسبيرو للعمل. الكوادر الإعلامية في مسبيرو هي التي بنيت على أساسها القنوات الفضائية المصرية، وبنيت على أساسها القنوات الفضائية العربية، وانطلقت من خلالهم وبإشرافهم وبعملهم الإذاعات العربية المختلفة. كوادر مسبيرو خطيرة جدا، لكن اديها الفرصة واديها الإمكانيات. نعم. ما ينفعش أي مذيع بياخد 10 جنيه وزميله في قناة يعني بياخد 2000 جنيه، هو الطبيعي هيبقى عينه على ان يروح الجهه دي. فكان ملف المرتبات والمكافآت ده ملف ضخم جدا. الملف الثاني هو الديون المتراكمه على مسبيرو في ذلك الوقت. عندما ذهبت كان هناك 45,000 موظف يتقاضون 122 مليون جنيه شهريا، الدوله بتدي لك 70 مليون وانت دبر نفسك. في الوقت اللي انا فيه ما كانش فيه اعلانات، ما كانش فيه انتاج درامي لان في ثوره وفي اضطرابات في البلد، فكان من الصعب أن تدبر هذه المبالغ. أذكر وبكل تقدير المجلس الأعلى للقوات المسلحة وكيف وقف داعما لي وداعما لمسبيره أن نوفر كل الإمكانيات اللي بنحتاجها عشان نغطي رواتب الناس. الجزء الثاني اللي هو تعدد جهات الإنتاج الدرامي. نعم. شركة صوت القاهرة، قطاع الإنتاج، مدينة الإنتاج الإعلامي، كلها تتبع وزارة الإعلام وكلها تنتج دراما. كيف نوحد ونتكامل فيما بيننا وبين بعض يعني لإنتاج درامي متميز الذي تميزت به مصر على مدى تاريخها. إنتاج المصري الدرامي كان مشكلة، مشكلة الديون اللي كانت على مسبيره في الوقت الذي كنت هناك كان في 16 مليار جنيه ديون على مسبيره لجهات أخرى، لبنك الاستثمار. لبنك الاستثمار الآن أعتقد الحكاية زادت جدا. إزاي نحل هذه المشكلة؟ التفرقة بين إعلام الخدمة العامة وإعلام الخاص. كل دول العالم بما فيها الدول الديمقراطية والدول المتقدمة فيها إعلام عام، إعلام دولة الذي يسعى إلى تنمية قدرات الناس، تثقيفهم، تعليمهم، زيادة الانتماء عندهم لبلادهم. ده موجود في كل دول العالم. ثم هناك إعلام للقطاع الخاص، إن شاء الله كل واحد يبقى عنده محطة تلفزيون، مش معنى. لكن أين الإعلام العام؟ الإعلام العام أو الإعلام الدولة أو الإعلام القومي ليس بالضرورة يسعى إلى تحقيق الأرباح، لأن أرباحه إن أطلع إنسان مثقف متعلم منتمي لبلد. نعم. ده المكسب بتاعه. ويمكن هذا ما سار عليه مسبيرو لعقود طويلة. نعم. هذا الإعلام الخاص بقى هدفه إنه يربح. نعم. قدم هذه الخدمة التنمية والتثقيف ماشي، لكن الهدف الأساسي بتاعه أن يحقق ربح. نعم. هذا يأخذني لسؤال حضرتك. كما يقول كثير من الكتاب والمحللين، مسبيرو هو الأمن القومي الحقيقي لمصر. نعم. أولا، هل تتفق مع هذه الرؤية؟ طبعا. الإعلام المصري القومي اللي هو مسبيرو والصحف القومي جزء أساسي من الأمن القومي المصري، ولا ينبغي لأحد أن يهدد هذه الوسائل سواء بتكسب أو بتخسر. لا، لأن مقاييس الحكم عليها غير الحكم في مؤسسات القطاع الخاص. هي تبني شخصية وطنية، شخصية قومية تنتمي لبلدها وتسعى للحفاظ عليها. ده ندفع فيه الغالي والرخيص لبناء الشخصية الوطنية الواعية بإمكانياتها وإمكانيات بلدها وباحتياجات بلدها وتدافع عنها. ده ضروري جدا. إنما إنه نقول والله الإذاعة المصرية جابت فلوس ولا ما جابتش، لو ما جابتش نقفلها، لا، مش المعيار ده. قامت بدورها الوطني ولا ما قامتش؟ قامت بدورها الوطني، ندعمها ونديها فلوس ونديها إمكانيات حتى تستمر في أداء هذا الدور. إذن ما شهادة حضرتك على مسبيرو في ظل الانفتاح الفضائي؟ شوفي، هقول لحضرتك، طبعا أي إذاعة أو أي محطة تلفزيون تلقى منافسة شديدة جدا في كل دول العالم، والإعلام صناعة ثقيلة تحتاج إلى إمكانيات مادية ضخمة، تحتاج إلى قدرات ثقافية وتعليمية وإدارية لمن يعملون فيها، وده بيحتاج إلى فلوس. ترجمته فلوس. يجب على الدولة أن توفر الإمكانيات الفنية والبشرية والمادية حتى تبني إعلاما قادرا على المنافسة. فاصل ونواصل اللقاء مع الدكتور سامي الشريف، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون والقائم بأعمال وزير الإعلام سابقا. عاش الراديو، عاش الراديو، يحيى الراديو، يحيى الراديو، واللي اخترعه بدعوا الراديو، قد أسعدنا، قد أسعدنا، قد أضحكنا، قد أضحكنا، وبأنحاء الدنيا شبكنا، ألف تحية، ألف تحية، ألف تحية لهذا راديو بلدنا. يا زلم سلم لما بينطق وبيتكلم، كل الناس منه بتتعلم، وكأنه 100,000 معلم. في فيه الكلمة فيه البسمة أجمل حكمة يقولها الغد وقد أسعدنا قد أضحكنا وكان حكمة يشبك ألف تحية ألف تحية ألف تحية لهذا يا حبيبي لاقي حبيبه يجري قوام على الراديو يجيبه على شباك الاوضه يسيبه يحكي عذاب السوق ولايبه وده في جنينه ده تذكر وده في سريره مهلق راديو قد اسعدنا قد اضحكنا وكان حق الدنيا شبكنا الف تحيه الف تحيه الف تحيه لهذا الراديو الراديو بنود مجهولة فني أنا اسم الدرجة الأولى في الاستديو بنت مشغولة بشهامة وإخلاص ورجولة وده بيمثل وده بيغني حتى الكورة يزاحها الراديو قد أسعدنا قد أضحكنا قد أنحق الدنيا شبكنا ألف تحية ألف تحية ألف تحية لنازل عازم ولا معزوم. دكتور سامي الشريف أستاذ الإعلام الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي. الدكتور محمد عبد الكريم العيسى رئيس رابطة العالم الإسلامي يهتم دائما بتطوير عمل الرابطة ومنه التنسيق والتعاون بين الجامعات الأعضاء وهي أكثر من 200 جامعة إسلامية من العالم لتطوير المناهج وفق مستحدثات العصر. كيف يتم هذا التنسيق وما هي الوسائل الجديدة التي تم إدخالها ليتم هذا التنسيق على أعلى درجة؟ هو رابطة الجامعات الإسلامية أنشأت عام 1969 في المغرب في مدينة فاس ونقلت إلى مصر عام 1994. هذه الرابطة تضم الآن نحو 200 جامعة في مختلف أنحاء العالم، وتسعى الرابطة إلى التنسيق بين هذه الجامعات في خلق نوع من التعاون الأكاديمي والبحثي لتطوير الأداء وتطوير منهجيات التعليم. تسعى الرابطة إلى إقامة شراكات بين الجامعات المختلفة وإقامة الندوات والمؤتمرات في القضايا والموضوعات التي تهم الجمهور في المجتمعات الإسلامية. بندعم بعض الجامعات لاستحداث نظم إلكترونية لتطوير العمليات التعليمية لإنشاء أقسام جديدة أو كليات جديدة من خلال دعم التعاون بيننا وبين مختلف الجامعات سواء في أمريكا أو أوروبا أو آسيا أو أفريقيا ومختلف دول العالم الإسلامي. نفتح العضوية ليس للجامعات التي تدرس العلوم الإسلامية وعلوم اللغة العربية فقط، ولكن لمختلف الجامعات لنستفيد من خبراتهم في تطوير العمل الأكاديمي والبحث. دكتور سامي الشريف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية والقائم بعمل وزير الإعلام رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقا، جامعة الأزهر لا تقتصر على العلوم الشرعية والعربية فقط، لكنها تضم كل علوم المعرفة الحديثة المتنوعة من طب وعلوم واجتماع وغير ذلك. هل يمكن لرابطة الجامعات الإسلامية أن تحذو حذو جامعة الأزهر بضم جامعات عالمية فتكون هناك استفادة متبادلة؟ جامعة الأزهر عضو معنا في رابطة الجامعات الإسلامية، ومقر الرابطة في الحرم الجامعي لجامعة الأزهر. جامعة الأزهر أحد أهم الرموز في الدراسات الأكاديمية التي تنير العالم الإسلامي، لأنها زي ما حضرتك تفضلتي ليس لا تقتصر على تدريس العلوم الشرعية فقط، ولكن مختلف أنواع العلوم. لدينا علاقات وطيدة بجامعة الأزهر ولدينا تعاون كبير مع هذه الجامعة التي نقدمها نموذجا لما ينبغي أن تكون عليه الجامعات. لكن هناك جامعات أخرى في العالم الإسلامي تنحو نفس المنحة وتقلد جامعة الأزهر، ولديها طلاب من جميع أنحاء العالم زي جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، زي الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، زي الجامعة الإسلامية في شيتاتونغ في بنغلاديش، زي جامعة محمد الخامس في المغرب. جامعات كثيرة الحقيقة بتقدم الدعم والخدمة للدين الإسلامي والعلوم الدينية. طبعا الجامعات المصرية كلها أعضاء في الرابطة، جامعة القاهرة وجامعة عين شمس وجامعة حلوان وجامعة بورسعيد وجامعة السويس، كل الجامعات المصرية على غرار ضم جامعة القاهرة والجامعات جامعات عالمية ليست متخصصة في العلوم الشرعية حتى ولو بصفة مراقب أو دام للعلم. نعم، لدينا جامعات لا تدرس العلوم الشرعية ولكنها تقع في دول العالم الإسلامي، مثل الجامعة الأمريكية في مصر لا تدرس علوم شرعية لكنها في دولة إسلامية. الجامعات التي تدرس علوم شرعية وهي ليست في دول إسلامية، جامعة أكسفورد تدرس علوم إسلامية وتمنح درجة الماجستير والدكتوراه في العلوم الدينية، هنا لابد أن نقيم معها علاقات. في جامعات روسية كثيرة أعضاء معنا وهم ليسوا جامعات إسلامية بمفهوم أنها تدرس العلوم الإسلامية. دكتور سامي الشريف، رابطة الجامعات الإسلامية تعقد مؤتمرات كثيرة مشاركة مع عدة جامعات بعدة دول، ما الذي تناقشه هذه المؤتمرات العلمية وما نتائج تلك المؤتمرات؟ هو احنا الحقيقة يعني بنترك المجال للجامعات ان تختار موضوعات حالية، موضوعات آنية، موضوعات تهم المجتمعات الإسلامية. كان منذ شهور قليلة مؤتمر في المغرب، العلاقة بين الأطر التشريعية والأطر الشرعية في تحكيم القانون الدولي، واستضافته يعني أقامته رابطة الجامعة الإسلامية في الرباط. لدينا مؤتمر إن شاء الله في تشاد في جامعة الملك فيصل الإسلامية بتشاد حول التغيرات المناخية وتأثيرها على الأمن الغذائي في إفريقيا. لدينا مؤتمر في ماليزيا سوف يعقد حول تطوير التعليم الجامعي وفق المتطلبات التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة. يعني موضوعات متنوعة في مجالات ليس مختلفة. بالضرورة أن تكون موضوعات شرعية يعني أو ترتبط بعلوم الدين، لكن تتعاطى مع المشكلات التي يعاني منها المجتمع المعاصر. دكتور سامي الشريف، اهتمت رابطة الجامعات الإسلامية بتمثيل المرأة في هيكلها الإداري فتم اختيار أستاذة ضمن هيكل الرابطة، ما تأثير ذلك على الصورة الذهنية العامة عن رابطة الجامعات الإسلامية وعن عدم جمودها؟ الأمانة العامة لرابطة الجامعات الإسلامية يجدد اختيار قيادتها كل 4 سنوات في التنظيم بالانتخاب، يعني في التنظيم الجديد في آخر دورة عقد المؤتمر المجلس التنفيذي في مكة المكرمة وحضره أكثر من 45 جامعة ممثلين في الجمعية العمومية، وعرض اختيار أمين عام للرابطة وطرح اسمي وبالتصويت بفضل الله يعني وفق. ثم سألني رئيس الرابطة الشيخ محمد بن عبد الكريم العيسى، هل تمانع أن تكون لديك مساعدة سيدة؟ يعني كانت المبادرة من الدكتور محمد عبد الكريم يعني العيسى اقتراح، لا هو اقتراح يعني لأنه أول مرة يحصل. نعم. فبيقول لي يعني قلت له أنا أستاذ إعلام تعلمت على أيدي أساتذة إعلامات معظمهم من السيدات، والمشرفة علي كانت سيدة، والذي اللجنة التي رقتني لدرجة أستاذ سيدة، الإعلام المصري معظم القيادات فيه سيدات، فأنا ليس لدي أي حرج. وبالفعل تم اختيار الدكتورة نورهان الشيخ أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة نائبا للأمين العام أو مساعدا للأمين العام، والدكتور نبيل الصبرلطي أستاذ بجامعة الأزهر أيضا نائبا للأمين العام. فاصل ونواصل اللقاء مع الدكتور سامي الشريف الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون والقائم بأعمال وزير الإعلام سابقا. تولع وتخوف، ابدأ يومها بدعاء أنا جوه في قلبها من الصبح والحد المساء ولا معزوم. الدكتور سامي الشريف، كيف تكون هناك منافسة بين الإعلام الحكومي والإعلام الخاص؟ شوف حول حضرتك، في كل دول العالم جناحي الإعلام، الإعلام الرسمي أو والإعلام الخاص. نعم. المنافسة مطلوبة حتى بين الإذاعات داخل مسبيو. إذاعة الصوت العرب تنافس إذاعة البرنامج الجامد، تحاول أن تقدم برامج جاذبة أكثر، الشرق الأوسط تفعل ذلك، يعني لا حرج من المنافسة الشريفة، لأن المنافسة الشريفة تسري العمل الإذاعي أو التلفزيوني وتفيد الجمهور. لكن الخطورة عندنا أن أنت مش بتنافس فقط إعلامك المحلي، مش التلفزيون المصري بينافس الإذاعة المصرية، لا أنت بتنافس الإذاعة السعودية والعراقية والتونسية والأمريكية والأوروبية. العالم عالم منفتح الآن، والمستمع اللي عنده موبايله بيسمع البرامج بتاعة الإذاعة المصرية كلها وبرامج الإذاعات العالمية كلها، فالمنافسة خطيرة. لكن المجلس الأعلى للإعلام في مصر يشرف على الإعلام الرسمي والإعلام الخاص، يعني لديه الفرصة على ضبط الأداء الإعلامي في كلا الاتجاهين. كل الكوادر التي تعمل في القنوات الخاصة هي كوادر مسبيو، ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك أن نجاح هذه القنوات قام على أكتاف أبناء مصر. إذن كيف يمكن تزويد الجيل القادم بالخبرات التي تمتع بها من سبقوهم في العمل الإعلامي؟ وشوف الوقت المنافسة شديدة جدا الحقيقة، والتغيرات التي تلحق بالإعلام ليست كل يوم بل كل دقيقة. هناك تطور جديد، هناك تكنولوجيا جديدة، هناك الذكاء الاصطناعي، هناك الميتافيرس. كيف يعني نعد كوادر إعلامية؟ هذا ما تقوم به الجامعات في كليات الإعلام وأقسام الإعلام، إنها تطور مناهجها أولا بأول لتلاحق التطورات التكنولوجية عشان أطلع كادر إعلامي قادر على أنه يواجه المنافسة الشديدة الموجودة. إحنا مش مطلوب بس المذيع يبقى صوته حلو أو يتحدث اللغة العربية كويس، لكن أنا بشوف ناس وعندكم هو المعد، هو المخرج، هو مقدم البرنامج، هو اللي بيسجل، معوش حد بيسنده، هو وان مان شو يعني، هو واحد. فتطوير التدريس في أكاديميات الإعلام يجب أن يتواكب مع التطورات التكنولوجية، ونتيح فرص التدريب والتدريب المستمر للعاملين في الإذاعة والتلفزيون والصحف القومية أو الخاصة. وكيف يكون هناك تكامل في العمل الإعلامي العربي؟ طبعا هناك خطط كثيرة جدا واستراتيجيات تم اعتمادها في جامعة الدول العربية وفي مجلس وزراء الإعلام العرب للتكامل الإعلامي في مختلف المجالات، ولكن في تقديري أنها لم ترى النور بعد، رغم أنها محطوطة من 20 أو 30 سنة، لأنه في الآخر الإعلام يخدم مصالح من يموله. فالإعلام الذي يخدم دولة هو يسعى إلى الدفاع عن مصالح الدولة والحفاظ على مكتسباتها. الإعلام التمويلي رجل الأعمال هو يسعى إلى الحفاظ على رجل الأعمال ومكتسباته ومشروعاته. اللي بإعلام بيتبع مؤسسة دينية هو يسعى إلى خدمة مصالح هذه المؤسسة. لا ننكر ذلك أن كل وسائل الإعلام بتخدم وبتخدم هدف معين على الأهداف التي يسعى لتحقيقها من يمول هذه المشروعات، لأن المصلحة الخاصة تحكم، المصلحة القطرية تحكم، لكن يكون في حد أدنى من التنسيق بين وسائل الإعلام العربية، وهو الحفاظ على الهوية العربية، الحفاظ على اللغة العربية، الحفاظ على مقومات الإنسان العربي، الحفاظ على المكتسبات التي حققتها المصالح المشتركة. لكن أن نخلق أو نصنع إعلاما عربيا يهدف إلى هدف واحد في تقدير المتواضع من الصعب. هل توجد تحالفات أو تكتلات عالمية إعلامية عالمية؟ لم يعد هذا موجودا، لم يعد هذا موجودا. هناك تنسيق في اتحاد الإذاعات العربية مثلا، اتحاد الإذاعات الأوروبية موجود، اتحاد الإذاعات الآسيوية موجود، تنسيق مش عايز أقول شكلي إنما يعني توافقي. إذا اصطدمت المصالح نرى كيف غطت وسائل الإعلام، غطت وسائل الإعلام أحداث غزة، وسائل العالمية كانت متحيزة بشكل سافر، العربية كانت متحيزة أيضا. لا نستطيع أن نقول أننا بصدد تحقيق إعلام عربي موحد، لكن إعلام عربي بينه تنسيق في الحد الأدنى من المصالح المشتركة. الكلمة كانت في البدء تاج الأمجاد العربية، من شمس جمعت من قمر فاقت أحرفها الذهبية. كلمة كانت في البدء تاج الأمجاد العربية، من شمس جمعت من قمر فاقت أحرفها الذهبية. ذهبية جئنا لبلاد الخير الشرقية. الوطن الواحد يجمعنا والنبل وروح فروسية. هيا هاتي يفرقنا أحد قدر وحدتنا وطية. قدر وحدتنا وطية. إذن دكتور سامي الشريف، ماذا تريد من الإعلام المصري؟ أريد من الإعلام المصري أن يدرك خطورة المنافسة التي يواجه. أريد من الإعلام المصري أن يكون منبرا للتعبير عن كل الرؤى والتوجهات، ولا نخشى ذلك. اللي عايز يقول أنا موافق أهلا، اللي عايز يقول أنا موافق نص نص أهلا وسهلا، اللي عايز يقول أنا رافض أهلا وسهلا، كل يعبر عن رأيه ويحكم الجمهور. نعم. نريد من الإعلام المصري أن يعدل من إمكانياته الفنية والتكنولوجية. نعم. هناك قصور وضعف في الإمكانيات المتاحة أمام مقدمي البرامج والمذيعين في الراديو وفي التلفزيون. التطورات التكنولوجية تطورات حادة ورهيبة تحصل في العالم كله. أنا عايز المذيع بتاعي وعايز مقدم البرامج بتاعي يبقى متاح فرصة قدامه الأوتوبيس أو العربية اللي بتنقله لمكان الحدث تبقى مؤهلة وسريعة، المايك اللي معاه، الميكروفون اللي معاه، الكاميرا اللي معاه. تطور تكنولوجي كبير حصل، تسعى الدولة إلى دعم مسبيره إن شاء الله بتطويره، لكن نحتاج إلى إمكانيات أكتر، نحتاج إلى تنوع أكبر، نحتاج إلى مساحة حرية تعبير أكبر. من وجهة نظر الدكتور سامي الشريف القائم بعمل وزير الإعلام رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقا، هل ستبقى الإذاعة مؤثرة بنفس القدر الذي أحرزته في القرن الماضي وعقود ما قبل الإنترنت؟ شوف، أحداث التاريخ علمتنا أنه لا يمكن لوسيلة إعلام جديدة أن تقضي على وسيلة إعلام سابقة. عندما كانت الصحافة تسيطر على أوروبا كوسيلة إعلام وحيدة تقدم الأخبار، ثم ظهر الراديو، قالت وسائل الإعلام في العالم كله وقالت الصحف أنه الضربة القاضية للصحافة، ومنعوا وكالات الأنباء التي كانت تتبع الصحف أن تزود الراديو أو الإذاعات بأخبار خالص عشان يقطعوا المية والنور عليهم بنفسهم. فأدركت الإذاعة في أوروبا أنه يجب أن تطور أساليبها، فعملت مراسلين يجيبوا الأخبار هم، واستمرت الصحافة واستمرت الإذاعة. ثم ظهر التلفزيون فقالت الإذاعات أنها النهاية، التلفزيون يقدم الأخبار بالصوت والصورة واللون والحركة، نعم. يعني مش حد حيقدر ينافس، وليست الأخبار فقط، الأخبار والدراما والبرامج وغير ذلك. فاللي حصل أنه استمرت الصحافة واستمرت الإذاعة واستمرت التلفزيون، ثم جاءت وسائل الإعلام الجديدة أو الرقمية، لكن كل وسيلة جديدة بتسحب جزء من جمهور الوسيلة التي سبقتها إلى أن تطور نفسها، تجبرها على أن تطور نفسها. الراديو سيستمر وله مستمعون الذين يحبون الاستماع للراديو، وسوف تستمر الصحافة الورقية، صحيح قلت، ولكن في ناس مزاجها أنها تقرب نفسها، مش تسمع الخبر، تقرأ الحدث وتشوف إيه اللي حصل فيه وتشوف تفاصيله. فلا خوف على الإذاعة من الاستمرار، وخاصة أنها اتخذت من الإجراءات ما يحفظ لها القدرة على المنافسة، زي البس عبر الأقمار الصناعية، زي البس عمل محطات تقوية، زي البس على الموجة القصيرة، زي عمل استبيانات لمعرفة أزواق المستمعين وتغيرات هذه الأزواق. تقوم الإذاعة بدور كبير جدا في تحسين أدائها والتعامل مع التكنولوجيا الحديثة بما يضمن لها البقاء إن شاء الله ضمن وسائل الإعلام الأخرى. الدكتور سامي الشريف ماذا يسمع ويشاهد الآن؟ والله طبعا أنا يعني تخصصي في الماجستير والدكتوراه كان في الإذاعات، كان في الإذاعات، والإذاعات الموجهة تحديدا، الإذاعات الموجهة باللغة العربية، كانت رسالة الماجستير والدكتوراه حول الإذاعات الموجهة باللغة العربية. فأنا مستمع جيد للراديو، ولا يمكن أن يفوت يوم حتى لو أنا تعبان صحيا لازم أسمع الراديو، لازم أسمع الراديو على الأقل ساعتين في كل يوم. جميل. فأنا مدمن لسماع البرامج الإذاعية، أشاهد بعض برامج التلفزيون بحكم إني بحكم عملي كأستاذ في الإعلام لازم أشوف الساحة فيها إيه، المسلسلات اللي بتعرض إيه، يزعجني كثرة الإعلانات التلفزيونية التي تقطع مزاج الناس المشاهدين للدراما، لأنها بتقطع سياق الأحداث بأنه يقدم لك إعلان، بعض الإعلانات تكون مستفزة، لكن هذا حال الإعلام المصري عندنا في شهر رمضان، تزداد البرامج الفكاهية وتزداد مع الإعلانات، وتزداد معها الإعلانات، ويزعجني جدا إعلانات الشحاتة، يسمي إعلانات الشحاتة اللي هي مستشفيات كذا بتزيد، ده عملية مزعجة قوي الحقيقة وغير مبررة. يعني أنت كمؤسسة بترعى أيتام أو مؤسسة ترعى معاقين أو مؤسسة بترعى كذا، إذا عندك الفلوس الكتير عشان تعمل الإعلانات دي ما تعالج الناس اللي عندك وتساعد الفقراء اللي عندك، يعني عملية مزعجة الحقيقة. ونحن بصدد عمل بحث حول إعلانات التسول التي تزداد، ومن الممكن أن يعلن عن نفسه في محيطه بوسائل أرخص بكثير. نعم. لكن فيها نوع من الشو كده, تحس إنه هو بيعمل شو, ثم إنه استغلال صور المرضى أو المعاقين أو الأيتام شيء ضد الإنسانية وضد الدين وضد القوانين والتشريعات. لا بد من وضع تشريعات تحكم كيفية, كيف أصور مريض يعاني وقول له ده ما هيموت اهو ساعده, أو طفل يعني مشلول مش قادر يمشي ولا ساعد ده. هذه أمور ضد إنسانية المريض بالأساس ومخالفة للقانون. بالمناسبة مخالفة للقانون يجب أن ننظر إليها بعين الرحمة أولا, بعين إنسانية, ثم بعين القانون, ويحاسب من يقدمون مثل هذه الإعلانات ويجرحون مشاعر الناس. يزعجني مثلا لما يجي إعلان في عيد الأم وين أمي وحبيبتي, طب ما في ناس اللي أمها ماتت يعني إزاي تذكروا بده. يعني لابد أن تراعي الإعلانات التي تسعى لتحقيق الربح الجوانب الإنسانية التي تنعكس بالسلب على من يشاهدون هذه الإعلانات. دكتور سامي الشريف, السؤال الأخير وهو سؤال عنوان برنامجنا, حضرتك النهاردة عازم ولا معزوم؟ النهاردة أنا عندي ضيوف. حضرتك النهاردة عازم؟ أنا عازم بس طبعا أنا مش بعمل حاجة, هي المدام ربنا دي الصحة يا رب. هي يا بتعمل رب. كل حاجة كل سنة وهي طيبة وكل سنة وحضرتك طيب. رمضان كريم وكل رمضان وأنتم جميعا بكل الخير. سعيد جدا بمقابلة حضرتك وسعيد جدا بالبرنامج العام وبالإذاعة المصرية, وأهني كل العاملين فيها بشهر رمضان, وأهني الأمة العربية والإسلامية, وأدعو الله أن يتقبل منا ومنكم صالح. آمين آمين. شكرا جزيلا الأستاذ الدكتور سامي الشريف, الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية والقائم بعمل وزير الإعلام رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون سابقا, وشكرا لكم مستمعينا, إلى اللقاء. عازم ولا معزوم؟ عازم ولا معزوم؟ الإعداد والتقديم حنان عسكر. عازم ولا معزوم؟ إخراج أدهم عزام.